انفجار بيروت يضع حزب الله في مواجهة أزمة كبيرة داخل بيئته، والخناق يضيق حوله. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. يواجه حزب الله داخل لبنان أحد أكبر تحدياته الداخلية حتى الآن، حيث أدى الانفجار الهائل في ميناء بيروت في وقت سابق من هذا الشهر إلى وضع الحزب تحت مجهر اللبنانيين، وذلك بعد ازدياد الحديث عن أن ضخامة الانفجار سببها تخزين أسلحة للحزب داخل المرفأ، أو كون شحنة نترات الأمونيوم التي أدت إلى تدمير أكثر من نصف العاصمة اللبنانية تخص الحزب. ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، فإنه حتى الساعة لا يوجد أي دليل حاسم على أن هذه المواد استخدمها حزب الله أو أنه يملكها، وهي التي أدى انفجارها في 4 أغسطس إلى مقتل ما لا يقل عن 177 شخصاً وجرح أكثر من 6000 آخرين. ولكن ولكونه الأقوى عسكرياً في لبنان، فإن ذلك وضعه في قلب موجة الغضب العارم الذي اجتاح لبنان اعتراضاً على الطبقة السياسية الحاكمة وعلى السلاح غير الشرعي. موجة الغضب هذه وصلت إلى بيئة حزب الله بحسب الصحيفة، حيث تزايد أعداد الشيعة ضمن الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق، وقام المتظاهرون الغاضبون ضد الفساد والإهمال بشنق دمى السياسيين، وبينهم زعيم حزب الله حسن نصر الله، وكان ذلك في ساحة الشهداء وسط بيروت. أعتقد أنه قد وصلكم بعض تلك الفيديوهات. تلك كانت المرة الأولى التي يتعرض فيها لهذا السب العلني في الميادين. هلال خشان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت، قال إن حزب الله في مأزق والخناق يضيق حوله، وذكر أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، وهم على علم أن المزاج السائد في لبنان لا يدعمهم حقاً. نصر الله تطرق في كلمة ألقاها يوم الجمعة الفائت إلى ما أسماه الكلمات الجارحة والممارسات المؤذية، ووجه تهديدات مبطنة لمنتقديه، وسأل أنصاره إن كانوا غاضبين، ثم قال لهم أن يتمسكوا بهذا الغضب. وأنا أقول لكم ما تهدوا أعصابكم، حافظوا على غضبكم، حافظوا على غيظكم، حافظوا على أهوكم، حافظوا عليهم، ما تكبوا عليهم مي باردي. قد نحتاج هذا الغضب في يوم من الأيام، قد يأتي يوم نحتاج فيه هذا الغضب لننهي كل محاولات جو لبنان إلى حرب أهلية. ذلك هذا حافظوا عليه، ولكن أمسكوه واضبطوه بانتظار ذلك اليوم. هذا فسر على أنه عودة إلى زمن الاغتيالات التي شهدها لبنان، واتهم الحزب بتنفيذ معظمها. نعود للواشنطن بوست، وبحسب الصحيفة هذه المرة لا يقتصر الأمر على المسيحيين والسنة الذين طالما غضبوا من الحزب ودوره في تهديدهم واستخدام مناصريه للسلاح في مناطقهم، بل امتد هذا الغضب إلى الشيعة أيضاً، وهم يشكلون بيئة الحزب ومركز ثقله. ولطالما لعب الحزب على وتر هذه الطائفة التي يبدو أن هناك من تأذى منهم بفعل الانفجار الحاصل، ولكن يتم التعتيم عليهم، ولابد أن يأتي الوقت لإنتاج المزيد من الحلقات عنهم. أقصد هنا خندق الغميق، والذي بدأ الإعلام اليوم بالحديث عنه وعن ما آل إليه هذا الحي بسبب تفجير مرفأ بيروت. هذه الأخبار حصلت عليها من زملاء صحفيين من لبنان. وبالعودة إلى الصحيفة، فقد تحدثت الواشنطن بوست مع سيدة من الطائفة الشيعية تعيش في بلدة النبطية الجنوبية وتدعى نينا. قالت نينا إنها أم تتألم بسببهم، أي بسبب الحزب، وتحدثت عن الصعوبات التي تعانيها لإطعام أسرتها ورعاية أفرادها وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، وأرجعت سبب ما يحدث في بلدها لأفعالهم. لقد أثار الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد مستوى غير مسبوق، وإن كان صامتاً، من السخط بين الشيعة اللبنانيين. ووفقاً لداعم قوي سابق للجماعة الذي يعيش في الضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله في بيروت ولا تزال تربطه بها علاقات وثيقة، وحتى قبل الانفجار كان ثلثان ناس غاضبين، وذكر رجل أنهم جائعون وليس لديهم نقود ليأكلوا أو يشتروا الدواء، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يتذمر لأنهم يحكمون بالحديد والنار. وأكد محللون ودبلوماسيون أن حزب الله يكافح الآن للحفاظ على النفوذ الذي كونه منذ تشكيله في الثمانينيات، ومنذ ذلك الحين بنت الجماعة المسلحة المدعومة من إيران ما يرقى إلى مستوى دولة موازية قوية ولها جيشها الخاص وترسانتها المستقلة. وكثيراً ما يتباهى نصر الله بأن حزب الله وسع نفوذه ليشمل اليمن والعراق وسوريا، حيث لعب مقاتلوه دوراً أساسياً في ضمان بقاء النظام السوري. وفي الوقت نفسه أدخل حزب الله نفسه في السياسة اللبنانية إلى حد أن الرئاسة والبرلمان والحكومة التي أجبرت على الاستقالة الأسبوع الماضي وسط غضب شعبي كلها تقبع تحت سيطرته وبالتعاون مع حلفائه. ولا يزال حزب الله يحكم ولاءات عدد كبير من الشيعة مدعوماً بشبكات المحسوبية الواسعة التي يحظى بها وتقديم الخدمات الاجتماعية التي تفوق تلك التي تقدمها الحكومة، كما تمويل هذه الشبكات والدفع لمقاتليه بالدولار، وهي سلعة نادرة في لبنان هذه الأيام على حد قول ربيع طليس الناشط الشيعي والصحفي من سهل الباع الذي تلقى تهديدات بالقتل لانتقاده الصريح للتنظيم. أشار أيضا إلى أن الشقاق الطبقي ينشأ بشكل متزايد بين من يتقاضون رواتبهم بالدولار من حزب الله وبين الشيعة العاديين الذين انهارت مكاسبهم بالليرة اللبنانية بسبب انهيار قيمة العملة المحلية. وأشار إلى ارتفاع ملحوظ في الانتقادات للحزب، حيث يقول الناس إن حزب الله شريك في عملية الفساد وهو أيضا حامي الفاسدين. المأساة أعادت تركيز الاهتمام الدولي على لبنان بعد فترة طويلة من الإهمال، مما ساهم في إدراك العديد من اللبنانيين أن حزب الله أصبح عائقاً أمام تلقي البلاد للمساعدة الدولية اللازمة لدرء المزيد من الانهيار الاقتصادي. وذلك حسب ناشطين يضع حزب الله في موقف صعب للغاية، لأن الجميع يعلم أن لبنان معلق حتى يتم التعامل مع قضية الحزب مرة واحدة وإلى الأبد. وأوضحت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم التي سارعت بتقديم المساعدات الإنسانية إلى لبنان أن المبالغ الأكبر بكثير من المساعدات المالية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد المفلس لن يتم تقديمها حتى يشرع البلد في إصلاحات سياسية جادة، لكن ذلك غير ممكن في ظل الظروف الراهنة. فحسب فواز جرجس أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد، حزب الله يحاول الحفاظ على الوضع الراهن وليس استبداله. كيم غطاس من مركز كارنيجي للشرق الأوسط أوضحت أن المنافسين الدوليين والمحليين للحزب يرون هذه اللحظة التي يمكنهم اغتنامها للضغط عليه للتسوية. أما عماد سلامي الأستاذ في الجامعة اللبنانية الأمريكية فقد أكد أن الديناميكيات مختلفة الآن، وحزب الله في وضع أضعف بكثير، وأكد أن لا أحد يشك في قدرة حزب الله على السيطرة على البلاد عسكرياً، لكن الأمر مختلف الآن أن تكون قادراً على حكم البلاد والحفاظ على الانقلاب العسكري. فلبنان متنوع للغاية واقتصاده مرتبط بشدة بالغرب وبالدول العربية. وأضاف سلامة أن استقالة رئيس الوزراء حسان دياب وحكومته الأسبوع الماضي، وهي أول حكومة مؤلفة بالكامل من حلفاء حزب الله، أظهرت أنه لا يمكن لإيران وحدها إنقاذ لبنان. سننتقل الآن إلى الكاتب الصحفي توني بولوس، والذي اعتبر في مقابلة مع أخبار الآن أن ميليشيا حزب الله ساهمت في تأخير لبنان سياسياً واقتصادياً، متوقعاً أن يضطر الحزب إلى تقديم تنازلات على وقع الاحتجاجات الشعبية في البلاد والظروف السيئة التي تعيشها إيران. حزب الله صحيح ممسك بكافة مفاصل الدولة، ولكنه يمسك في السلطة فقط ولا يمسك في الشعب. هناك انفصام كبير بين السلطة وبين الشارع والشعب، الشارع المنتفض وهناك سلطة، وهذه السلطة لا تعبر عن حقيقة الشعب وعن تطلعات الشعب اللبناني. هذا الشيء رأيناه أيضا، يعني الانفصام هو من المجتمع الدولي اليوم أمام حول المساعدات اللي قادمة إلى لبنان نتيجة الانفجار. شفنا معظم دول العالم عم تتوجه لمساعدة الشعب اللبناني بشكل مباشر عبر الوكالات الخاصة وعبر الجمعيات المجتمع المدني، ليس عبر السلطة باعتبار أن هذه السلطة فاسدة وسارقة وناهب لأموال الشعب وهي لا تعترف بها. فإذن الشعب اللبناني والمجتمع الدولي أصلا لا يعترفون بهذه السلطة التي يمسكها حزب الله. فعمليا حزب الله لا يمسك شيئا، يمسك سلطة وقانون ويمسك مؤسسات، ولكن هذه المؤسسات هي فارغة، يتحكم ويجعل منها ستارا أماميا له ولكنها فارغة من المضمون. وتوقع بولوس أن الأحداث الأخيرة ستجبر حزب الله إلى تقديم تنازلات قياسا أيضا إلى الظروف الصعبة التي تعيشها إيران كما ذكرت الداعم الأبرز للحزب. لا يستطيع حزب الله استمرار في حكم في الوقت الذي يعارضه الشعب. نحن نطالب اليوم أن الشعب اللبناني منتفض في الشارع ويتظاهر يوميا ويشتبك مع القوى الأمنية، والمجتمع الدولي يقول بشكل مباشر للبنان لا يمكن أن تخرجوا من الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية إلا بإصلاحات جوهرية في النظام السياسي وإخراج حزب الله من الحكم. وبالتالي اليوم بات يعني حزب الله استمر هكذا سوف يسقط هو والسلطة التي يمسكها، لم يعد قادر على الاستمرار بالسلطة وسوف يضطر أن يذهب مرغما على طاولة مفاوضات مع الأفريقاء الآخرين. وهنا أعتقد أنه مضطر لتقديم تنازلات معينة قد ينتج عنها تسوية سياسية وتغيير لبنية النظام. اليوم قوة حزب الله ناجمة عن قوة إيران. حزب الله بدون إيران هو كحزب بسيط جدا، يعني ليس له أي تأثير لا في لبنان ولا في المنطقة، ولكن ما نراه على العظمة والدور حزب الله الإقليمي هو معطى له من إيران التي تدعمه بالسلاح والمال والنفوذ الدولي وتدعمه معنويا واجتماعيا وسياسيا. لذلك نعتقد أن استكمال الحصار الدولي وواضع أن الإرادة الدولية مستمرة بمحاصرة إيران ومنعها من ومحاصرة ميليشياتها في المنطقة، وبالتالي حزب الله من ضمن هذه الميليشيات ولا يستطيع الاستمرار بالشكل الذي هو ذاهب فيه لا هو ولا إيران، وهو مضطر للذهاب باتجاه تسوية ما. وفي معرض إجابته عن أي إيجابيات رافقت إمساك حزب الله بالسلطة، أكد بولوس أنه من اللحظة التي تسلم فيها الحزب مقاليد السلطة فإن لبنان بات رهينة للتراجع السياسي والاقتصادي. لا يوجد أي إيجابيات تسجل نتيجة سيطرة حزب الله على الحكم في لبنان. كل ما حصل من لحظة إمساك حزب الله في السلطة في لبنان هو عبارة عن سلبيات متتالية، فكلما زاد توغلا في السلطة كلما زاد انهيار وضع الشارع اللبناني والشعب اللبناني والدولة اللبنانية. فرأينا كيف عندما وصل حزب الله إلى قمة قوته وأمسك برئاسات الثلاث الجمهورية والحكومة ومجلس النيابي، كيف بات لبنان دولة معزولة مارقة لا يوجد أي دولة أخرى تتعاطى بشكل رسمي مع دولة لبنانية. رأينا الحكومة حكومة حسان دياب يعني حكومة حزب الله كيف باتت يعني وكأنها منفصلة عن الواقع، كأنها حكومة على كوكب آخر. لا الشعب اللبناني يعترف بهذه الحكومة ولا المجتمع الدولي ولا المجتمع العربي يعترف بهذه الحكومة. فكلما أمسك حزب الله بالشأن يعني بالسلطة أكثر كلما سقطت جوهر ودور لبنان. إذن الواقع الأليم الذي يعيشه لبنان هو نتاج سيطرة حزب الله على الدولة اللبنانية كما يراه الكثير من المراقبين، دون أن ننسى بطبيعة الحال أن الشعب اللبناني حمل الحزب مسؤولية الانفجار الذي حدث في المرفأ. وبعيداً عن أثر حزب الله المباشر في لبنان، لا ننسى هنا أن نذكر مستمعينا بالقرارات الدولية الكثيرة ومن جهات متعددة والتي أخذت بحق الحزب وإعلانه منظمة إرهابية. فالولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب بريطانيا وألمانيا وجامعة الدول العربية ودول بالخليج العربي يصنفون حزب الله تنظيماً إرهابياً، كما صنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري للحزب على أنه إرهابي فقط، وذلك في أعقاب هجوم على حافلة سياحية في بلغاريا عام 2012. آخر هذه التصنيفات خرج من ليتوانيا أمس السبت 15 من آب أغسطس، والتي اعتبرت ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية. وأشار البيان إلى أن هجمات ميليشيات حزب الله المدعوم من إيران على الأراضي الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط قد خلفت مئات القتلى وتسببت بحالة من البؤس لآلاف آخرين، وقد رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بذلك وحثت بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للوقوف في مواجهة المنظمة الإرهابية على المستويين المحلي والأوروبي، وذلك بغرض وقف تمويل حزب الله ومن ثم وقف أنشطته على أراضيهم. سأخذكم في رحلة بعيداً عن توصيف حزب الله كمنظمة إرهابية وإلى بعض الاتهامات الدولية المواجهة للحزب. كيف يجمع حزب الله أمواله ومن أين تأتيه كل هذه المساعدات أو كل هذه المدخولات أو التمويل؟ لم تعد عمليات غسيل الأموال وتجارة المخدرات والذهب في الأسواق السوداء مجرد اتهامات لحزب الله في فنزويلا مثلاً، بل حقائق على الأرض تأكدت في تقارير رسمية للخزينة الأمريكية. ففي 9 يوليو الماضي تموز صدر بيان عن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فيه أنها وضعت 3 من قيادات حزب الله على قوائم العقوبات. يتعلق الأمر حسب البيان برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب في البرلمان اللبناني محمد رعد والنائب أمين شري ومسؤول جهاز الأمن في الحزب وفيق صفا، وكانت المرة الأولى التي تطال فيها العقوبات الأمريكية شخصيات نيابية من الحزب بشكل مباشر. مكرم رباح أكاديمي وناشط سياسي في لبنان عرف بانتقاداته اللاذعة لحزب الله وقياداته، تحدث في مقابلة خاصة مع أخبار الآن أجريت معه الشهر الماضي، تحدث عن العالم الخفي لحزب الله لجلب العملة الصعبة أمام العقوبات المفروضة عليه وبالتعاون مع نظام مادورو في فنزويلا. محورية فنزويلا كأحد الدول الأساسية فيما يسمى بعملية حزب الله في تبييض الأموال وتجارة المخدرات لم تعد اتهامات، بل برهنت التحقيقات والعديد من المحاكمات بأن نظام مادورو ومن قبله نظام تشافيز كان يتعاون مع إيران من أجل السماح لتلك الخلايا التي هي خارجة عن القانون أصلاً بالتعامل مع حزب الله كتنظيم مسلح وكميليشيا. سؤال آخر يدور حول ما إذا كانت أنشطة حزب الله لحسابه الخاص أم أنها حلقة وصل داخل نظام ثلاثي بين كل من بيروت وطهران وكاراكاس للالتفاف على العقوبات الدولية. النموذج الإيراني بشكل عام لا يكترس على البلدان التي يحتلها، بل هو مستعد أن يذهب إلى أقصى حدود من أجل الحصول على الأموال وقدرته على الحصول على المعلومات وعلى الأموال. الشيء الأساسي بأن حزب الله هنا لا يتاجر بالمخدرات من أجل المخدرات، إن المخدرات وهذه الشبكات الغير شرعية من الدعارة والتهريب والمخدرات هي طريقة للحصول على الأموال، ومن هنا نرى بأنه لا يملك أي رادع أخلاقي ولا حتى ديني في الدخول في هذه الأشخاص في هذه الشبكات مع التعامل مع هؤلاء الأشخاص الذي لا يكونوا أيديولوجيا ينتمون إلى ولاية الفقيه، ولكن حزب الله سيستمر في استعمال تلك البلدان، وكل ما هو يسيطر على البلد إن كان عبر مادورو وجهازه الأمني، وليس وأن جهاز مادورو الأمني والمخابراتي مدعوم بشكل أساسي من كيوبا، هناك أكثر من 15,000 مقاتل وعنصر أمني موجود في كنوع من حرس جمهوري لمادورو، فإن حزب الله يستفيد من هذا الغطاء ويحصل على باسبورات دبلوماسية تتيح له التنقل عبر البلدان. هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة من إعداد وتقديم براء صليبي ومن إخراج أمجد حمدان. شكرا لحسن الاستماع، إلى اللقاء.